يقول إذا صلينا نقرأ بالفاتحة والسورة ولا بالفاتحة فقط مثلا؟ لا بأس. ويجيب الإمام، يجيب الخطيب. نعم. هل الكسر بين الخطبتين فيها ذكر معلم أم يقرأ الخطيب صلاة؟ لا ما فيها ذكر معلم. جلسة للفصل بين الخطبتين والتمييز بينهم. يقول ما صحة الحديث سبحانكم إذا لمس آخرهم أولهم بشغل الوادي عليهم ماذا؟ أي الزهار عليهم نار. إذا لمس آخرهم أولهم بشغل الوادي عليهم نار أو نار؟ لا أعلم. حكم الصلاة خلف الإمام المبتدئ لا يصلي خلفه. ما الحكم لو أن رأى مباركة من خطبة الإمام وغير ذلك؟ إذا كان لا يتمالك نفسه لا حرج، لا لوم عليه، لكن إذا استطاع أن يكتم وضحك فهذا يأثم. يعني إذا أمكنه أن يكتم. بعض الناس كثير يمنعون الصلاة أثناء الخطبة، يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد للناس ان ينظروا الى الرجل وان من المساكين، فلذلك امر ان يقوموا في الصلاه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يكني عنهم مساله صريحه، تصدقوا عليه، والصدق عليه ودي ضروريه انها تقال في الخطبه بعد الفراغ من الخطبه. لو قال تصدقوا عليه لاتوا اليه بما يطلب امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج الى الرسول يقول صلي، والعمده ما بيلف ويدور كلامه. الرسول يقول صدقوا على هذا، خلاص ايش يقول لهم؟ قوم وصلي ليش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تغلبه العباره؟ حاشا وعز، كلام ما هو مقبول اصلا. شخص طلق زوجه 3 مرات انفردها ولم تكن معه ولكن تعلم بالطلاق عن طريق اهلها، هل يقع الطلاق؟ ايش شخص طلق زوجه 3 مرات متفرقه ولم تكن تعلم بذلك، اي زوجه، ولكن تعلم عن طريق، ولم تكن معه ولكن تعلم عن طريق اهلها، فهل يقع الطلاق؟ 3 من 1. لا هذه تراجع، تراجع شخصيا حتى ينظر في امره. هل يجوز مصافحه عامة الام؟ عمة الأم، عمتك اللي هي أخت أبيك، الشقيقة التي لأب والتي لأم، عمة أمك لا، عمة أمك تبقى لك إيش؟ حبوبتك من جهة من؟ يعني أخت الوالد ولا أخت كيف؟ عمة الأم أخت أبيك، أخت أبيك. يعني جدتك أختها، ها؟ أخت الجدة، جدة أخت الجد لأم. طيب خلاص هذه خلاص من محارمك. لا تدخل. أقول أصلا هل يجوز أن يدخل شخص ويصلي شخص آخر؟ لا بأس إذا كان في مرض، لكن يعملوا ترتيب زي دلاء، يقول أنت عليك الخطبة عليه الصلاة، لا، لكن لو حصل له شيء ممكن يصلي. هل ذكر بعض أهل العلم كابن حجر والسيوطي وابن الدنيا ونحوه الأبدان والنجمة والحواس؟ ذكر بعضهم هذا، لكن لا يثبت بطريق صحيح عن المعصوم. حتى ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، لكن لا يثبت بطريق صحيح، والعبرة في هذا بما صح به الخبر. إذا دخل الإمام المسجد قبل أن يمر ولم يتقي الباب، فهل يكون أن يقول مجرد دخوله المسجد سببا لقي الملائكة صحفهم؟ السنة أن لا يدخل المسجد، السنة أن يبقى خارج المسجد حتى يدخل من الخارج لأجل الخطبة، أما يدخل ويجلس ثاني يخرج ما في داعي.

هي لصالح منه؟ يعني ما لزم الشخص المسافر اتفق معه لانه ممنوع القروش الا مسافر. هم الدوله تديك $1,000 ها؟ ما يقول لك جبتها ولا صرفتها. اها طيب ها حصل ايه؟ $1,000 بيدوك فيها غسيل البلد. هاي ما عارفين هو الان باع وبيسال عنه باع عليه هو جايز ولا ما جايز؟ جايز ولا ما جايز؟ والدوله ادتك لها وبعيلي قلت لها سوق وبيعتها ما في شيء. وما في الشريعه اسمه سوق اسود وسوق ابيض. سوق سوق. الدوله شيخ ما تدي اصلا الا لسفر. الا لسفر. ايوه. هو ما هو سافر طيب؟ وما سافر. هاي لاجل ان يتحيل على اخذها، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. لكن هو في الاخير ملكها ولو ان يبيعها، لكن ما ينبغي يرجع الى هذه الصوره يتحيل بها على اخذ الدولار بهذا السعر لاجل ان يتخذ هذا تجاره ومهنه، هذا ما ينبغي. لان هذا من غش السلطان. لكن الشيء اللي اخذه ده وتصرف فيه وباعه واخذه متأولا لا حاج لا لا حاج لا حرج عليه. يبدو نكتفي بهذا ولا؟ سؤال واحد. شوف سؤالا فيه فائدة. بعضنا لا يحفظ الكتب حتى المبتدئ تصح قواعد الاربع والاصول الثلاثه، فهل يصح له ان يدعو ويتحدث في الحلقات؟ والله نحن ما نحجر على الناس ونقول الا يحفظ المتون حتى يتكلم في الحلقات، لانه ممكن تتعطل الحلقات بالصوره. لا من ياتي من يحفظ المتن، وقد يكون واحد من حفظه المتون لكن لا يجيد الكلام. يعني لو قالوا يتكلم في الحلقه ما يقدر يتكلم. فنحن لا نحجر عليه، لكن الافضل الناس المشتغلين بالحلقات والفاهمين واللي بيقدر يمسك الحلقه ساعه ساعتين وعنده امكانيات وحيات هذا يتعين عليه ان يحفظ هذه المتون، لانه فيها قواعد قويه. قواعد اربعه جماعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل قاعده اعذب من القاعده التي تليها. اول بدا بادعيه عظيمه، ثلاث ادعيه، ثم ذكر فيها القواعد الاربع، ففيها خير كثير، وانا انصح الطلاب بقراءتها. ونحن اذا وجدنا فرصه ولو احيانا نلغي الاسئله ونقرا منها قاعده قاعده ونعلق عليها يكون طيب. على الاقل انتم اغلب الناس بيتكلموا في الحلقات بيجوا الدرسين، فنجعل لها كده حاجه خفيفه. الاصول السته والقواعد الاربعه فقط بس، وباقي الكتب تفرد لها دورات وتفرد لها دروس خاصه.